بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله جميعا من الضلالات ومن النار. إخوتي الكرام، يتجدد لقاء بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه المدرسة العريقة التي هي من أوائل المدارس في سيئون، تعلم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى القائمين عليها وعلى الدعوة وعلى هذا المسجد أن يجزيهم خير الجزاء، وأن ينفع بهم، وأن يبارك في وجهودهم، وأن تؤتي ثمارها المرجوة بإذنه تعالى. هذه دروس إيمانية، درس في كل شهرين، لأني ما أستطيع أن أجعله في كل شهر. نعم، وفي هذا خير إن شاء الله وبركة. إذا كان في كل شهرين ستكون معنا 4 دروس قبل شهر رمضان، وإن قدر الله عز وجل مواصلة هذه الدروس بعد رمضان فنواصلها إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا ويحسن أعمالنا، وأن يرزقنا الصحة والعافية والثبات والحفظ والسلامة. اخترت أن تكون إيمانية في مواضيع الإيمان لأنه الأصل والأساس، كما سمعتم في مقدمة أخي. ما يحرك الإنسان في هذه الحياة إلا إيمان، والإيمان فطرة، الإيمان فطرة، ولا يتحرك الإنسان إلا بإيمان، بعقيدة. فإن صحت هذه العقيدة وصح الإيمان صح سيره، وإن فسدت هذه العقيدة وضعف هذا الإيمان اختل سيره. هذا كل ما في الأمر، لكنك ما تتحرك إلا بإيمان، حتى العمامة على رأسك دفعك إليها إيمان، حتى الثوب الذي تلبسه، كل شيء في حركة الناس يكون بإيمان وبعقيدة. حتى الكافر عندما يتحرك يتحرك بعقيدة، لكن لما فسدت عقيدته صار كافرا ويتحرك حركة هي للكفار تغضب الله عز وجل. فأبدأ بما سمعتم في عنوان هذا الدرس: الإيمان وأثره في الحياة. جزاكم الله خيرا على حضوركم، واحرصوا على حضور هذه الدروس كلها كلها، وكل ما يلقى عليكم في هذه الدروس الشهرية هي علوم نافعة، دروس طيبة مباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وكل الناس معنيون بهذه الدروس المتنوعة، إن قلنا في الإيمان وإن قلنا في الأخلاق والآداب وإن قلنا في الفقه وفي غير هذا، كل الناس معنيون بهذا الكلام. ولكن أهل هذا المسجد من كبار ومن صغار ومن شباب يتوجه إليهم الخطاب بصورة أولى، فإن الدرس في مسجدهم وهم أولى بالحضور والمثابرة والاجتهاد والمتابعة والكتابة والاهتمام والسؤال والاستفسار والحفظ. وأظهروا حالة طيبة في مسجدكم يا شباب، هذه مدرستكم التي تعلمكم ويعلمكم معلموها ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم، فأحسنوا إليهم على الأقل بهذه المواظبة وبهذا الالتزام وبهذه المتابعة، فإنه تبييض لوجوهكم ووجوه آبائكم وأمهاتكم ووجوه معلميكم. فأحسنوا الإنصات وأحسنوا الاستفادة. نحن في زمان فتن، والفتن تتفاقم وتتزايد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: ولا نجاة من الفتن إلا بالإيمان والعلم. فلهذا نحن اليوم أشد حاجة إلى الإيمان والعلم. انفتحت الدنيا وتكالب الناس عليها، فانظروا ماذا تفعل الدنيا بالناس: شتتت أفكارهم، أبعدتهم عن ربهم، أضعفت إيمانهم، خالفت فيما بينهم، ضيقت صدورهم، وهو تناسب عكسي. كلما انفتحت الدنيا كلما ضاقت الصدور، هذا التناسب وهذه حقيقة. كلما اتسعت الدنيا على الناس وانفتحت كلما ضاقت الصدور. نسأل الله العافية. واجبنا أيها الإخوة في هذا الزمان أن نقاوم هذه التغيرات السلبية التي تحدث مع انفتاح الدنيا، وما نستطيع مقاومتها إلا بإيمان قوي، وإلا سننهار، سنضعف وننهار وستؤثر فينا الأحداث، وبما سنلقى الله عز وجل، قدر الله علينا أن نكون في هذا الزمان ومن أهل هذا الزمان، هل نعترض عليه؟ أبدا، إنه لا يسأل عما يفعل، فكل أهل زمان مكلفون مطالبون بإقامة دين ربهم وبالدعوة إليه وبالاجتهاد ومجاهدة النفوس إرضاء لله عز وجل حتى نحظى بمغفرته وكرامته والفوز بجنته. ما من مسلم أيها الإخوة، ما من مسلم في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر إلا وتمر عليه أوقات يتحسر فيها على حاله، ولا بد. إن كنت ما تشعر بهذه الحسرة فانتبه، هذه من آثار الإيمان. ما من مسلم في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر إلا وتمر عليه فترات يتحسر فيها على حاله، وينتابه خوف بسبب تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. هذا أمر طبيعي، وهذا يشعر به كل مؤمن وهو ينظر إلى نفسه ويتفكر في حاله، وهو يرجو رحمة ربه، ينظر إلى تقصيره، إلى ذنبه، إلى بعده، إلى تهاونه، فتأخذه حسرة وينتابه خوف. هذا أمر طبيعي في المؤمن، بل هو من الإيمان. كذلك القلوب التي فيها إيمان مهما بلغت قسوتها، القلوب تقسو وإن كانت مؤمنة لكنها تقسو بسبب ضعف الإيمان، وربما تعظم قسوتها حتى تظهر هذه القسوة في طغيان وعصيان وبعد شديد عن الله عز وجل. لكني أقول هذه القلوب مهما بلغت قسوتها ما دام فيها إيمان ولو قليل فإنها تمر بلحظات تشعر فيها بالحنين إلى الله عز وجل والشوق إلى الاتصال به. هذا أثر الإيمان. لهذا إذا رأيتم يا شباب شبابا أسرفوا على أنفسهم في المعصية وابتعدوا، هجروا القرآن، دخلوا في معاصي ورذائل، لا تظنوا أنه ما فيهم خير، فيهم خير، وكل واحد منهم تمر عليه لحظات يتألم فيها ويشتاق إلى الله. هذا أثر ذرة الإيمان إن كانت ذرة في قلبه، يشتاق ويحن لما يشوفكم، يتمنى أن يكون مثلكم. لا تستغربوا هذا، هذا أثر الخير الذي فيه، بس غلبت عليه نفسه، غلبه شيطانه، يمكن يريد أن يتحرك، يريد أن يأتي المسجد، يريد أن يقرأ قرآن، لكن بسبب ضعفه الشديد والشيطان الذي ركب عليه يغلبه، وإلا يتحسر يتألم ما دام عنده إيمان. فلا تظنوا أنه لا يبالي بشيء أبدا. فلو أن أحدا أخذ بيده لاستجاب في لحظات يشعر فيها بالشوق إلى الاتصال بالله عز وجل. فكونوا أنتم الآخذين بأيديهم، لم لا؟ كونوا أنتم الآخذين بأيدي شباب ابتعدوا كالغرقى يريدون يد تمتد إليهم يستجيبون. هذا أثر الإيمان. المشكلة فين؟ ونحن في دنيا فتن كثير من الناس بها، أكثر الناس ولا نزكي أنفسنا ولا نزكي أنفسنا. عندما أقول أكثر الناس لا يلزم في الاستثناء أنه نحن أهل الاستثناء، لا يلزم ولا نزكي أنفسنا أبدا. مشكلة اليوم يعاني منها أكثر الناس اليوم هي كيف نجرد قلوبنا لله، كيف نكون ربانيين، كيف نعيش بالإيمان. ظن بعض الناس أنه مستحيل، كيف اليوم الدنيا أتعبتنا وأشغلتنا ومطالبها كثيرة والتزاماتها كثيرة، كيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ كيف نوفق بين مطالب ديننا ومتطلبات دنيانا؟ فبعضهم ظنوا أنه مستحيل، وأنتم يا أهل المساجد ما معكم شغل، نحن مشغولين، ولو معكم شغل بتخرجون من المساجد. يظنون هذا، ظن أنه لأنه مشغول إذن يبعد عن المسجد، يبعد عن الاستقامة، لأنه في الدنيا أشغلته. وهذا إحساس يغذيه الشيطان. من الممكن جدا التوفيق بين الاثنين وتعيش معتدل متزن في حياتك، تؤدي ما أراده الله منك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تستطيع. ليس مطلوبا من الناس وهم يعبدون الله ويتقونه ويجتهدون في عبادته ويستقيمون على أمره، ليس مطلوبا منهم ترك الدنيا وعدم العمل فيها، ليس منهم اعتزال الناس والانقطاع للعبادة، ليس مطلوبا هذا. ومن ظن أنه هذا مطلوب منه فهذا عنده تكلف وتنطع أو ما فهم حقيقة هذا الدين. الله سبحانه وتعالى جعل لنا مثلا لحكمة بالغة ليكون منهجا نتبعه ونسير على طريقته. هذا المثل هم الصحابة. الصحابة بشر ونحن مثلهم بشر، بشر عاديين جدا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويشتغلون ويكسبون ويشتهون، ونحن مثلهم بشر. لا تقلهم عاشوا في زمان يختلف عن هذا الزمان. نعم هذه لها أثرها، نعم، ولكن كل أهل زمان كما قلت لكم كلفهم الله، ومن بذل جهده فالله سبحانه وتعالى يعينه ويؤجره ويضاعف له أجره. الصحابة لم يتركوا الدنيا ولم ينقطعوا للعبادة ولم يعلم عنهم هذا، فليسوا رهبانا كرهبان النصارى، بل الرهبانية اللي عند النصارى ممنوعة عندنا نحن، بل هي عندهم بدعة في دينهم، هم الذين ابتدعوها وليست مطلوبة منهم. فالصحابة هم المثل وهم النموذج، حققوا المعادلة والتوازن بين مطالب الدين ومتطلبات الدنيا، عاشوا بصورة طبيعية جدا في حياتهم، بسطاء، بكل بساطة عاش الصحابة، يأكلون من الطيبات ويتزوجون ويضحكون ويتسامرون ويلاعبون أولادهم وأزواجهم. الصحابة ويتصافطون، نعم مدام كذاك تضحك، ويتصافطون ويتمازحون ويتحاذفون ببراءة. لا تظن أن الصحابة ركبوا عمائم على رؤوسهم وعبسوا وجوههم وقاطعوا الناس، ليه؟ نحن نعبد الله، ما عاد بنكلم حد. لا تظن، لا تتصور الصحابة هكذا أبدا، لأنه نحن نذكر الصحابة كثير ونحبهم كثير. حب الصحابة ملأ قلوب المؤمنين، ملأ قلوبنا حب الصحابة، ونذكرهم كثير لأجل أن نتعلم منهم من سيرهم ونقتدي بهم. فلا تتصور أنت أنهم ثقال دم، لا تتصور أن الصحابة ثقال، مزورمين، معبسين، ما يروحون مكان، ما يخرجون السوق، ما يبيعون ولا يشترون. من قال هذا الكلام؟ بل هم في انسجام تام جدا مع بشريتهم، لكنهم رجال عرفوا معنى الإيمان وحقيقة الإيمان، عرفوا كيف يعيشون بالإيمان بصورة طبيعية. قلت لكم هم كانوا في انسجام تام مع بشريتهم، ليسوا ملائكة. أقاموا العبادة واشتغلوا في الدنيا، فرسان في النهار، رهبان في الليل، يتضرعون إلى الله، يقومون الليل، يقرؤون القرآن ويناجون ربهم. في مجال العلم، طلبة علم وعلماء. في مجال الجهاد، انطلقوا يجاهدون في سبيل الله. في الأسواق، لهم أعمال، يبيعون ويشترون، معهم بيوت، معهم زوجات، يعاشرون زوجاتهم، معهم أولاد، يربون أولادهم. هكذا كان الصحابة يتعامل بعضهم مع بعض، وربما اختلفوا كبشر، يتعاملون مع بعض ويختلفون فيتفاهمون ويتحاكمون يتقاضون فيما بينهم ويتسامحون. هكذا كان الصحابة بصورة طبيعية جدا، لكنهم خير البشر بعد الأنبياء، خير البشر بعد الأنبياء. إذا سئلت هذا السؤال، من خير البشر بعد الأنبياء؟ صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان الصحابة خير الناس، خير الجيران لجيرانهم، خير الآباء لأبنائهم، وخير الأبناء لآبائهم، كانوا خير الأزواج لأزواجهم. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم رباهم وقال للأمة اقتدوا بهم، سيروا على طريقتهم. إذن حققوا التوازن وحققوا المعادلة بصورة لا مثيل لها رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الذي جعلهم هكذا؟ ما الذي جعلهم فخلدت ذكراهم؟ إنه الإيمان، صحته وقوته. إذن نحن بحاجة إلى أمرين في الإيمان يا إخوة، نحن بحاجة إلى أمرين: صحة الإيمان وقوة الإيمان. إن لم يصح الإيمان ضلال وانحراف، وإن لم يقوى الإيمان ضعف ووقوع في المعاصي. لا بد من الاثنين، وهذا الذي تحقق في الصحابة: صحة الإيمان وقوة الإيمان. فهموا الإيمان فهما صحيحا، فهموا العقيدة فهما صحيحا، وقويت هذه العقيدة وقوي هذا الإيمان، فعاشوا كما سمعتم عنهم وكما تعرفون من سيرهم. نحن إذن يجب أن نركز على هذين الأمرين يا إخوة في أمر إيماننا. إيش قلنا يا شباب؟ صحة الإيمان وإيش؟ وقوة الإيمان. أيوة، صحصحوا أيضا أنتم، تمام. أنا عجبت أنا لما شفتك تكتب أصلا، ممتاز. وركزوا على هذا، صحح إيمانك دائما وأنت في مسيرتك، وقوي إيمانك تنضبط. قضية الإيمان يا إخوة ليست أمرا ثانويا في الحياة لا يبالي به الناس في قلوبهم، بل هو أساس ومرجع هذا الإيمان ومنطلق. يجب على كل مؤمن دائما أبدا أن يتنبه لإيمانه، فهو القاعدة، قاعدة الانطلاق له في كل مجال. لما يتحرك ينطلق من إيمان، قلت لكم في أول الكلام. إذن هذا أمر ما هو سهل، ما ستنضبط حياتك إلا بالإيمان، ما سينضبط سلوكك إلا بالإيمان، ما بتصير في طريق يرضي الله عز وجل إلا بالإيمان. فيجب على كل واحد منا أن يتحسس إيمانه باستمرار، ويطمئن على صحته، على قوته، حتى ينضبط سيره، بعدين يروح في أي مكان انطلق. لكن المشكلة أن الناس انطلقوا ولم ينتبهوا لقاعدة الانطلاق، حصل الشتات. فثبت هذا الأصل، وبعدين بنقول لك إيش بغيت، إيش بتعمل. قال أنا بتروح كلية كذا، قال أنا بأخذ دراسة كذا، قال أنا بشتغل بفتح لي سوبر ماركت. افتح لك وفرع كمان عادك، لق لك فرع في كل حي وفي كل مطراق، هنيئا لك. ذا اللي عدي بتيبها بيأكلون الخلق، زكاتك بغيناها. انطلق، تزوج، أولاد، أعمال، علاقات، بس قاعدة الانطلاق لازم تكون قوية ثابتة علشان انطلاقك يكون مستقيم منضبط. فالإيمان ليس أمرا سهلا. الآن الناس انطلقوا في كل شيء، قلت لكم لما انفتحت الدنيا هجموا على الدنيا وانطلقوا في كل شيء، طموحات دنيوية، أفكار دنيوية، آمال دنيوية، يريدون أن يطوروا أموالهم وأن يوسعوا تجاراتهم وأن يحسنوا معيشتهم. طيب ما حد بيمنعكم من هذا، لكن لما أنهم لم ينتبهوا إلى قاعدة الانطلاق حصل خلل كبير جدا، معاصي، فساد، ظلم، اختلاف، قطيعة، مشاكل، أكل حرام، ربا، حيل محرمة. الآن الناس يتحدثون عن فساد، يتحدثون عن مشاكل، يتحدثون يهولهم الأيوة. تعرفون السبب إيش؟ إنه قاعدة الانطلاق فيها ضعف، التي هي الإيمان. ثبتوا هذا أولا. وأنا أخاطب الشباب، وإن كان كما قلت لكم الكلام كلنا معنيون به، لكن الشباب الذين هم في أول الطريق قبل أن يبتلى أحدهم بهذه الدنيا، فأقول لكم انتبهوا لهذه البدايات وهذه الأصول. الإيمان يا إخوة قضيته قضية مصيرية. الإيمان سعادة الدنيا والآخرة أو شقاء الدنيا والآخرة. قضية الإيمان قضية خطيرة، ما هي سهلة. تهاون الناس في الإيمان ولم يفكروا في إيمانهم، مع الأسف إلا من رحم الله، تهاونوا في هذا المجال الخطير، وظنوا أنهم ما دامهم يصلون، ما دامهم يقرؤون قرآن، ما دامهم يقولون نحن مسلمون، خلاص عادوا إيه بغيتوا. الأمر ما هو هكذا. فالإيمان ليس مجرد كلام وادعاء، أن يقول إنسان أنا مؤمن، وليس الإيمان مجرد شعائر تعبدية اعتاد الإنسان أن يقوم بها والسلام أديت اللي علي، وليس الإيمان مجرد معارف ذهنية وحقائق إيمانية يسردها ويعرفها. المنافقون صرحوا بألسنتهم أنهم مؤمنون، ولكن الله ما قبل منهم، لأن هذا كلام ولم تظهر حقيقته في سلوكهم، لأن كلامهم ليس له حقيقة في قلوبهم. صلوا المنافقين وصاموا كذلك. طب كثير من الكفار عندهم علم بحقائق الإيمان وأن الأنبياء جاءوا بالحق. قريش التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أنه على حق، يعلمون أنه جاء بالحق. بل فرعون كذلك من قبل ما كان يكذب موسى، كان يعلم فرعون ومن معه أن موسى على حق. إذن ما نفعهم هذا العلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وطمأن الله نبيه أن قريش لما حاربوه أنهم ما كذبوه، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. إذن هذه ما تكفي، إنه واحد يعلم حقائق الإيمان، قام بأشياء من العبادات والشعائر، أنه يتكلم بلسانه كثيرا عن إيمانه، لا، لابد أن يظهر حقيقة في السلوك. وسأقول لكم في ماذا يظهر الإيمان، لنعلم فعلا ما أثر الإيمان في الحياة. الإيمان يا إخوة لابد أن يستقر في القلب أولا ويتمكن منه. الإيمان محله القلب، لابد أن يثبت الإيمان في القلب ويتمكن من القلب. القاعدة قلت لكم، القاعدة الإيمان بالأمرين التي نؤكد عليها صحته وقوته، لابد أن يثبت في القلب ويستقر، يتمكن من القلب وتنبثق منه، من هذا الإيمان الذي تمكن من القلب تنبثق منه كل السلوكيات، كل السلوكيات. الأقوال والأفعال مش هذا وبس، والأفكار والمشاعر والطموحات والآمال، هكذا ما حياتك أنت، إيش أنت كيف تعيش في حياتك؟ أنت تعيش بآمال، يجب أن تنضبط بالإيمان هذه الآمال. أنت لك طموحات، يجب أن تنضبط هذه الطموحات بالإيمان. أنت لك أشياء تفكر فيها، تفكيرك هذا يجب أن ينطلق من الإيمان. أنت لك علاقات ومعاملات مع الناس، إذن هذه لابد أن يضبطها الإيمان. الإيمان يحكم الحياة ويشكل حياة الإنسان، هو الإيمان. وتذكروا دائما أن الخلل الذي يحصل في الناس هو خلل في الإيمان، ولو انتبهوا للإيمان لانضبطت الأمور، كما انضبطت للصحابة رضي الله عنهم. لذا عندما عرفوا الإيمان، عرف أهل العلم الإيمان ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وبهذا شملوا كل شيء بالنسبة للإنسان، قلبه، منطقه، قوله، أعمال جوارحه وهو ينطلق في هذه الحياة، شملوا بهذا التعريف هذا كله. قال الحسن البصري رحمة الله عليه قولته المشهورة، وهو يرد على مدعي الإيمان الذين يدعون الإيمان ثم لهم سلوكيات تخالف هذا الادعاء، قول مشهورة ظن بعضهم بعض الناس أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت على بال كثيرا منكم الآن لأنها مشهورة متكررة. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنتوا متعودين كلامي طويل، طيب باختصر. أنا حصلت الأذان عاد باقي دقيقتين يمكن منه ولا ثلاث ولا لا، ولكن خلاص صاحبكم كذكم متعودين عليه بيقع كذجيتوا كذكم مستامنين على هذا الكلام. ألا طيب الليل طويل، الليل طويل وبنسمر الليلة. قلت لكم الإيمان يضبط السلوك كله، ولا بد أن تعرف أنت من سلوكك حال إيمانك، وهذا الذكاء. نعم، الناس يتكلمون عن الأذكياء، الناس يتكلمون عن الأذكياء ويرون أن الذكي هو الناجح في حياته الدنيوية. ذكي والله رجال، فتح له دكان وفي فترة قصيرة كذا فين توسع وفلوس، تأخذ بسيارة، يبني شو الرجال، لقى دار. هذا مقياس الذكاء مع الأسف. أنا قلت لكم إيش، لأنه صار التفكير دنيوي، فعندهم الذكي هو الذي ينجح في دنياه، الناجح في دنياه في كسبه، توسع في تجارته. وهذا مع الأسف كل من فساد الناس بالدنيا. ما هو حقيقة الذكاء هذا؟ بغيت بتكون ذكي، اضبط دائما إيمانك، تحسسه، انظر إلى نفسك واستدل بسلوكك على إيمانك في قلبك. ماذا تقول؟ كيف كلامك؟ كيف أفكارك؟ إيش طموحاتك؟ إيش خواطرك؟ كيف تعامل أهلك؟ كيف تعامل جيرانك؟ استدل بهذه السلوكيات على حال الإيمان، هذا الذكاء. الذكي هو الذي يسعى إلى نجاته في الآخرة، وليس الذكي هو الذي يسعى إلى تنمية دنياه فحسب. بل حقيقة الذكاء أن ينتبه الإنسان، ينتبه لنفسه ليكون في الآخرة من الفائزين. أنت هنا ذكي، لكننا اليوم مع الأسف إن ذكر الطموح فالطموح للدنيا، طموح يعني إيه، بكون أنا في الدنيا بغيت بحقق إيش، ببني عمارة، طموحي ابني عمارة، صارت طموحات دنيوية. إن ذكر المستقبل فهو للدنيا، بغيت بتقع في المستوى، بغيت بقى دكتور، بغيت بقع طيار. إن ذكر التطوير فقالوا تطوير للدنيا، كيف يطور نفسه حتى يكسب، دنيوية صارت مع الأسف. أنا قلت لكم طغت في طغيان دنيوي نعيشه، الأمة كلها اليوم تعيش طغيانا دنيويا. يعني إيش طغيان دنيوي؟ يعني الدنيا سيطرت على الأفكار حتى أضعفت تفكيرهم في لقاء الله، أضعفت تفكيرهم في الموت وما بعد الموت، أضعفت تفكيرهم في الحساب، في الجنة والنار والاستعداد لهذا كله، طغيان دنيوي. أعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، تفوقوا الصحابة تفوقا هائلا وسبقوا الناس سبق بعيد. بما؟ بالإيمان. لا تظن أن الصحابة عندما سبقوا سائر الأمة لأنهم كانوا يصلون كثيرا أكثر من كل الناس، أو كانوا يصومون كثيرا أكثر من كل الناس؟ لا، بالإيمان الذي رسخ في قلوبهم وضبط سلوكياتهم، بالإيمان الذي جعلهم يحتقرون الدنيا ويتطلعون إلى الآخرة، بالإيمان الذي جعلهم أجساد تتحرك في الدنيا ويعيشون دنياهم لكن قلوبهم فوق محلقة تنظر إلى الجنة. لأنه أيضا بعض الناس ربما يظنون أن الصحابة يصلون الوقت كله وهم يتركعون، ما بنقدر نحن نصلي كما الصحابة، أنهم يصومون ذاهم صيام ما بنقدر نصوم كما الصحابة. ليسوا هكذا، لهذا قال بعض السلف: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. ما سبقكم أبو بكر، الصحابة تعرفون أنهم كانوا يعلمون تلاميذهم من التابعين، يعلمون الناس ويحدثونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة. أبو بكر خير البشر بعد الأنبياء، أبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر. لكن صار خير الناس لا لأنه يصلي كثير ولا لأنه كان يصوم كثيرا، قال بشيء وقر في صدره، الإيمان القوي الذي ضبط سلوكه كله الظاهر والباطن. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يقول للناس: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا خيرا منكم. قالوا له: فبما ذاك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. إيه معنى الكلام هذا؟ نعود مرة أخرى، لا تقولون في كلام تناقض. ما هو معنى لما قال أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة؟ يعني ما عاد يشتغلون. وهذا اللي قلت لكم الفهم الغلط اللي تكون عند بعض، يعني ما عاد يشتغل ولا إيش؟ يعني ما عاد يلقي له شيء تجارة كذا يتكسب بها وينفق على عياله؟ لا، قلت لكم يشتغلون ويبيعون ويشترون ويسافرون للتجارة، يسافرون، وسفر عاد وصعب، يسافرون للتجارة رضي الله عنهم، لكن ما هم متعلقين بالدنيا، هم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. لهذا كثير من الناس، يمكن حتى اليوم أنا أقول لكم، وهذا ليس مبالغة في الكلام، يمكن بعض الناس الآن يصومون ويصلون أكثر من بعض الصحابة، وليس أفضل من أحمس ولا بيجي مثل التراب الذي وطئه أدنى صحابي، وإلا ربما أنتم لا تظن. قلت لكم ما هم الصحابة، ما هم ما تقدموا الناس بكثرة الصلاة، يمكن بعض الناس اليوم يصومون ويصلون أكثر من بعض الصحابة، لكن لن يكون أحد أفضل من أدنى صحابي ولا مثل أدنى صحابي. بما؟ بالذي وقر في صدورهم الإيمان وضبط حياتهم. الإيمان يا أخوة، هذا سؤال ولا تنبيه؟ طيب الآن أقول لكم تحسسوا إيمانكم فيما يظهر الإيمان. يظهر الإيمان أولا قلت لكم في القول، يظهر الإيمان في القول، في كلام الإنسان، في أعمال الإنسان. يظهر الإيمان في مشاعر الإنسان، في طموحات الإنسان، في علاقات الإنسان، يظهر الإيمان. وتذكروا أني قلت لكم إيش؟ استدلوا بسلوكياتكم العامة، استدلوا بها على نسبة الإيمان في قلوبكم. قلت لكم هذا هو الذكاء، وبتمشي تطور نفسك وتحسن حياتك وتنضبط إلى أن تموت، وترجو أن تموت على الخاتمة الحسنة، يرضى الله عنك وتدخل الجنة. ألا إيه بغينا عاد نحن؟ نحن وماذا نريد؟ نريد رضا الله ومغفرته ودخول جنته، هذه غايتنا، هذا هدفنا، نعمل لأجل هذا، نريد النجاة عند الله عز وجل. يظهر الإيمان في القول. المؤمن يا إخوة يؤثر دائما الكلمة الطيبة. انظر إلى كلامك، المؤمن يؤثر ويفضل دائما الكلام الطيب، يتمثل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يرفع صبعه اللي ما بدأ سمع الحديث، هذا شفت ما حد ولا واحد رفع صبعه، لأنهم كلهم يعرفون هذا الحديث. يرفع صبعه اللي يتمثل هذا الحديث في حياته، شفت ولا واحد رفع صبعه. كذلك ليه؟ تعرف الحديث وضعيف في تطبيقه، تعرف الحديث وضعيف في العمل به، ما يظهر في حياتك. لماذا؟ لضعف الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط قول اللسان بالإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لهذا أثر الإيمان أن تقول الكلام الطيب، لا تسب، لا تلعن، لا غيبة، لا نميمة، لا سخرية، لا صياح وفوضى، هكذا لا كذب، لا افتراء على الناس، لا رفع صوت على الوالدين، لا تحلف بغير الله، شرك، لا تكثر الحلف أصلا، لا تكن مزعجا مقلقا مؤذيا بكلامك، وإنما قل الكلمة الطيبة. هذا أثر الإيمان. لهذا قلت لك الآن بكلامك، بما ينفلت من لسانك، قلت لك استدل به على نسبة الإيمان في قلبك، بتعرف قوي ضعيف، أو ضعيف ضعيف، إذن إيه مطلوب؟ يلا قوي قوي. وبتجيب لك، بنجيب لك المقويات بعدين في آخر الدرس إن شاء الله، نوصله كذا يمكن الساعة 8 ولا شيء. ألا بتقولون إرهابي إذا يفزع نحن بالوقت، بجيب لك المقويات بعدين، بس قلت لك استدل الآن بمنطقك، بما ينفلت من لسانك استدل به على إيمانك. إيش تقول؟ ايه اللي يخرج من لسانك؟ ناس يسبون، يلعنون، يصيحون، يكذبون، يسخرون بالخلق، غيبة ونميمة وافتراءات. دحين نحن فين؟ ودعوة وحلقات ومساجد وقرآن يتلى ورمضان بعد رمضان وتراويح لا إله إلا الله. المؤمن كلامه طيب، كلامه الطيب يدل على إيمانه القوي في قلبه، كلامه ذكر لله عز وجل ودعوة، أمر بمعروف ونهي عن منكر، نصيحة، سلام على الناس، كلمة طيبة للناس، دعوات لأخوانه. وقولوا للناس حسنا كما قال الله عز وجل، وقولوا للناس حسنا. أنا ما أقول أنه الإنسان خلاص بيتحول إلى ملك، لا، ربما يسقط منه الخطأ وإن قوي الإيمان، لا زلت أنت بشر ضعيف، الأصل فيك الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، يبقى الأصل في الإنسان الضعف، ولكن لا يطغى عليك هذا الخلل والفساد، ليكون هو العادي في حياتك، يكون هذا شيء نادر يسقط منك يفلت عليك، تقول أستغفر الله وتتوب وتندم وقم وصحح مسيرك. فرق بين إنسان حياته هكذا غيبة ونميمة وسبك لسانه منفلت ما ينضبط، وبين إنسان إنما يقع في الخطأ لضعف ينتابه في بعض المواقف، فرق بين الاثنين. إذن يظهر الإيمان في الكلام، في القول، وانتبهوا لكلامكم، فالمؤمن كلامه طيب ما يؤذي أحد بكلامه. هو هذا جاء هنا في هذا السؤال، لو تفضلتم بإعطاء نصيحة للشباب حيث يكثر عند بعضهم الحلف بغير الله واللعن. كأنه الآن في هذه النقطة، نعم، مما جعلهم يتساهلون فيه. أما الحلف بغير الله فهو شرك، شرك يا إخوة، لا تحلفوا بغير الله، لا تحلف بغير الله. قال بعضهم لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. ليش؟ لأنه لو حلف بغير الله وإن كان صادقا فقد أشرك بالله، إذا وقع في الشرك. وفعلا بعض الناس ابتلوا بهذا، ابتلوا بالحلف بغير الله. إذن لا تحلف بغير الله، إن كنت حالفا ولا بد فاحلف بالله عز وجل، أما تحلف بغير الله فهذا شرك يتنافى جدا مع الإيمان والعقيدة. ثم لا تحلف بالله دائما، وإنما خل حلفك عند الحاجة، عند، لا تعود لسانك الحلف دائما وإن كان بالله، خله عند الحاجة، لأنك لو تساهلت في الحلف هكذا دائما وإن كنت صادقا ستحلف يوم على كذب. فهذبوا ألسنتكم، فهذا من الإيمان. الإيمان يظهر في الأفعال، كذلك يظهر في أفعال الناس، صلاة، صوم، صدقة، دعوة، تعاون، خدمة يقدمها لجاره، خدمة يقدمها لأحد الناس، يشارك في عمل خيري، حياة إيمانية، أعمال طيبة مباركة يتعاون عليها الناس، ينتفعون بها وينفعون إخوانهم. كن ممن يرجى خيره، فأنت حينئذ مؤمن من خير المؤمنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقف علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن جلوس فقال: ألا أنبئكم بخيركم وشركم؟ ألا أنبئكم بخيركم وشركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فكن أنت من خير الناس، هذا الإيمان يدفعك إلى هذا، ممن يرجى خيره، الناس ينتظرون منك الخير، يرون منك الخير، تنفعهم تفيدهم، قلت على الأقل ولو بكلمة طيبة تدخل السرور في قلوبهم. كن ممن يؤمن شره، لا تؤذي أحدا ولا تخلي الناس لا شافوك لقي لنا وحدة له. لهذا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، قال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الجار ايه هو معك مستامن عليك ولا متحذر منك؟ ذا شوكم يا عيالي بعدوا منه، بل كذا بلوة، ذا قعت لنا به جار، قعت لنا بلوة به، بل بس قفلوا، قفل الباب وقفلوا الخلاف وعسى الفرج منه. بس يا با يزقل لك بكلمة عافه، يا با يحط شيء عند بابك يؤذيك يتكلم عليك، هذا ليس بمؤمن، أفعاله سيئة، مؤذي بأفعاله بأقواله. أين الإيمان إذن؟ إذن كن ممن يرجى خيره، يحبك الناس، يفرحون بك، ينتظرون منك الخير، ويؤمن شره، هم في أمن من ناحيتك، في أمن من ناحيتك، ما يصيبهم منك شر. هذا إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كن نافعا في مجتمعك، في حيك، في بيتك، كن نافعا، تعمل الخير والنفع، هذا هو الإيمان، يظهر في الأفعال. الإيمان يظهر في المشاعر، يظهر في المشاعر، أخوة، محبة، محبة بين الناس، بين المؤمنين، إرادة الخير للناس، فرح إذا أصاب الناس خير، ألم إذا أصاب الناس شر، يتألم لما يصيب المسلمين، إخوانه المسلمين هنا وهناك، يفرح إذا نصر الله المسلمين في مكان ما، مشاعر إيمانية، ما هو ما يبالي بأحد. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والإخوة هذه تقتضي أشياء، هي مشاعر باطنة، نعم تظهر بعدين في الباطن، في الظاهر، في العلاقات والمعاملات. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وليكم الذي تحبونه وتنصرونه وتؤيدونه، أخوك المؤمن، لا تبغض مؤمنا إلا بغضا شرعيا، إذا وقع في بدعة، إذا وقع في معصية وأصر عليها تبغضه لأجل بدعته، لأجل معصيته، واضبط البدعة قبل ما تحكم عليه أيضا. نحن الآن في شتات وفي انفلات في هذه الأمور، تنضبط بالعلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه مشاعر الإيمان، فينها؟ قلت لكم استدلوا بهذه الأمور على نسبة الإيمان في قلوبكم، هذا أثر الإيمان في الحياة، يجعلك تحب أخوانك المؤمنين في كل مكان، وأخوانك المؤمنين ما هم لي في بلادك ولا في مسجدك، أخوانك المؤمنين في الدنيا كلها ما دامه مؤمن يعبد الله عز وجل تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم، أخونا نحبه وندعو له. هذا شعور إيماني، هذه مشاعر تظهر، يظهر الإيمان في هذه المشاعر. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال بعض أهل العلم، وهذا في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، قال دارين إيش قال عند هذا الحديث، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، قال يجب أن يكون للمؤمن حبيبا يحبه وعدوا يبغضه، أما حبيبه فهو المؤمن وأما عدوه فهو الكافر. تتبرأ منه تبغضه لله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لماذا أنتم متحابين؟ لماذا أنتم متآلفين؟ لماذا؟ لله، ما بينكم مصالح دنيوية، لله، وهذه هي التي تدوم. هذه مشاعر يظهر فيها الإيمان. طيب، يظهر الإيمان في حسن الخلق، وهذا باب واسع، هذا باب واسع جدا. أما الأخلاق هي صورة الإيمان اللي في القلب، إن كان للإيمان اللي في القلب صورة فصورته فين؟ بنشوفها في الأخلاق. الأخلاق عنوان الإيمان، كل واحد يطلع لنا صورة إيمانه، شوفوه، شاء أم أبى، شعر أم لم يشعر، كل واحد يروي الناس صورة الإيمان. إيش تقول؟ التقط صورة الإيمانه وطلعها لنا، قال شو هذه؟ دارين تظهر في إيش؟ في أخلاقه. أيوة، في الأخلاق. الأخلاق عنوان الإيمان، دليل الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ثرثارون، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يمثل بأشياء يراها الناس بسيطة، دائما عندما يمثل في الشيء السيء وعندما يمثل في الشيء الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بالأدنى علشان ما تخرج أنت هذه الأشياء من الإيمان. الثرثارون الذين يتكلمون كلام كثير بلا حاجة بلا منفعة، بس هدرة ثرثرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه، وهذا خلق سيء، ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، إذا قال الثرثارون عاديش أقل من هذا في الأخلاق؟ عاديش أقل منه؟ فلما يمثل بالأدنى علشان الأعلى يكون من باب أولى، سواء كان فيما يستحسن وفيما يستقبح. يمثل دائما صلى الله عليه وسلم بالأدنى لتفهم أن ما هو أعلى منه بيكون من باب أولى. يظهر قلنا في حسن الخلق الإيمان، وربط النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالخلق الذي هو منشأ جميع الأخلاق، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ربط، وجعل هذا الخلق هو خلق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. الحياء يا شباب، الحياء الذي يدفعك إلى فعل الحسن وترك القبيح في كل شيء. الحياء يدفع إلى فعل الحسن وترك القبيح في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الحياء دين خلق الإسلام، خلق الإسلام. والحياء هذا محور جميع الأخلاق، لأنه اللي عنده حياء بيتكون عنده كل خلق جميل وبيترك كل خلق قبيح. اللي عنده حياء بيكون صادق ما بيكذب، اللي عنده حياء بيبر بوالديه ما بيعقهم، اللي عنده حياء بيكون أمين ما بيخون ولا بيسرق، اللي عنده حياء بيمسك لسانه ولا بيتكلم في القبيح كما ذكرنا من قبل، اللي عنده حياء بيؤدي الواجب اللي عليه ما بيتركه، يستحي من الله. اللي عنده حياء بيجي صلاة الجماعة، كيف أنا ما صلي الجماعة؟ أستحي من الله أنا ما صلي في الجماعة. شوف اللي عنده حياء خلاص كل شيء الآن يتكون عنده، بس اضبطوا الحياء. فالحياء هو محور جميع الأخلاق. شوفوا الآن كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرناء جميعا، قرناء جميعا، الحياء والإيمان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. لهذا قالوا اللي ما عنده حياء إذن ما يستبعد منه أي قبيح يصدر عنه طالما أنه ما يستحي. لهذا جاء في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش؟ أيوة صح، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إيش اللي بيردعك؟ إيش اللي بيردعك؟ فشفتوا الحياء أبو الأخلاق وأساس الأخلاق وربط بالإيمان. إذن الإيمان يظهر في الخلق، في الخلق الحسن. قلت لك أخلاقك بمثابة صورة تعرضها للناس لإيمانك الذي في قلبك. لا أحد يقول أنا إيمان أناها أحسن منك عادنا ومنفلت ومنفلت كل عيب شرعي فيه على قولهم ويقول إيمان. لا ما أنت كنت عطيتنا احنا الصورة، وضعنا الصورة، صورة عبد الله بأحمد تقول عبيد بايع شوت، صورة عبيد بايع دي صورة عبد الله بأحمد، ما هو أنت طلعت لنا صورتك صورة الإيمان في قلبك وتغالط. لا لا تغالطنا، شوف هكذا مثلوها هكذا. الأخلاق أخلاقك صورة لإيمانك الذي وقر في قلبك، لأن الخلق هذا يوضح الإيمان تماما. حسنوا أخلاقكم فهذا هو الإيمان. فالمؤمن في باب الأخلاق متواضع، صادق، أمين، صريح، واضح، بار، وصول، بشوش، منصف، نافع، إلى غير هذا من الأخلاق. فأبرزوا الأخلاق الحسنة ودربوا أنفسكم عليها، فإنها من قوة الإيمان. الإيمان يظهر في الطموح. أي طموحك؟ ما هي طموحاتك؟ شوف هنا بتبين إيمانك. اللي طموحاته دنيوية طموحاته كله تفكير في الدنيا، ما يريد إلا الدنيا، هذا إيمانه ضعيف. لكن المؤمن طموحاته عالية، طموحه حفظ القرآن مثلا، شوف طموح إيماني، طموح حفظ القرآن، طموح طلب علم يضبط علم في مجال معين مثلا، طموح أنه يصل إلى هذا أن يكون فقيها. إيش طموحك؟ طيب طموحك في الدنيا لا بأس، طموح في الدنيا أن يكون غنيا فيتصدق فيكون صاحب اليد العليا، طموح إيماني. أن يكون نافعا في مجتمعه، لأهله، لأمته، طموح إيماني. أما الطموح الإيماني الأكبر وهو طموح يجب أن يكون طموح كل مؤمن، أن يدخل الجنة، أن يدخل الجنة. اجعل هذا طموحك، ارسمه هذا الطموح علشان تعرف طريقك إليه. فالإيمان يضبط السلوك كله. قلت لكم الآن انتهينا من هذا، استدلوا بأقوالكم وأفعالكم ومشاعركم وأخلاقكم وطموحاتكم وأفكاركم ورغباتكم، استدلوا بهذا كله على الإيمان الذي في قلوبكم، بتعرفونه هو قوي ولا ضعيف. وامشي على هذا لأجل أن تصلح نفسك بنفسك باستمرار. والمؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها لله. وآية قرأها علينا الإمام في الركعة الثانية، هذه الآية عظيمة، هذه من الآيات التي تقرأ دائما في الصلوات، وأرى أئمة المساجد يحبون هذه الآيات الأخيرة من سورة الحشر، يحبونها، وهي آية عظيمة، جزاهم الله خير، يذكرون الناس بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية هي أصل محاسبة النفس، لهذا اشتهرت قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، أهون عليكم. الحسن البصري يقول: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، فإنما خف الحساب على قوم يوم القيامة حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم يوم القيامة أخذوا الأمر بلا محاسبة. لكن ما الذي سيجعلك تقف عند هذه الآية عندما تسمعها وتوطي راسك وتتألم؟ إيه اللي بيخليك تقف عندها فتحاسب نفسك وفعلا تفكر ماذا قدمت لغدا، ليوم غد؟ إيمانك. لكن لأننا ضعاف إيمان، كم تمر علينا هذه الآية وتمر ولا كأننا سمعنا شيء أو قرأنا شيء. فلو كنا مؤمنين حقا، كل واحد بيحاسب نفسه كل يوم على ما قال وعلى ما فعل، كيف تقوي إيمانك إذن؟ بأسرد عليكم 10 نقاط، اكتبوها بسرعة. كيف تقوي إيمانك الآن بدون تفاصيل؟ خلاص ما عاد بنتمي للساعة 8 له. الآن طبعا بعد ما عرفتم وسمعتم مسألة الإيمان وأثر الإيمان والسلوك الذي يعني يظهر بأثر الإيمان، لابد كل واحد يقول: طيب أنا إذن كيف الآن أحسن إيماني وأقويه؟ التزم بالفرائض وأكثر وأقم الواجبات. التزم الفرائض وأقم الواجبات. ولما نقول فرائض، مع الأسف نحن كثير منا عنده تفكير محدود. لما تذكر الفرائض والواجبات يذكرون الصلوات الخمس وصوم رمضان عاد شيء، ما أنا ماشي معي عدي، ما عاد شيء علي زكاة ولا شيء معي عدي، ماشي علي حج، أقمت الفرائض اللي علي. تفكير محدود، الفرائض ليست مقتصرة على الصلوات الخمس، الفرائض والواجبات كل ما افترضه الله عليك، كل ما أوجبه الله عليك هو من الواجبات والفرائض. بر الوالدين من الفرائض التي افترضها الله عليك، صلة الأرحام من الفرائض والواجبات التي أوجبها الله علينا، كسب الحلال من الفرائض والواجبات التي أوجبها الله علينا، قول كلمة الحق من الفرائض والواجبات، الأخلاق الإيمانية هذه التي قلت لكم كلها من الفرائض، الحياء فريضة علينا وواجب، من قال إن الحياء إن شئت أخذه وإن شئت تركه، الصدق فرض علينا، الأمانة فرض علينا، فلا تخلي تفكيرك محدود، أقم الفرائض. ما هو سهل الحديث هذا الذي إيش الذي فيه إيش أن من أن أحب ما يريده الله عز وجل من العبد أن يتقرب به إليه هو أداء الفرائض، أداء الفرائض. هل تظنون أن هذا كلام سهل؟ كل ما أوجبه الله عليك، وحتى المعاصي، وحتى المعاصي التي إذا ذكرت بعض الناس يظهر ليش؟ لأنهم يفكرون تفكير محدود. إيش المعاصي عنده؟ زنا، أعوذ بالله، ما أنا ما بدأ زنيت، ها شرب خمر، لا لا لا أشرب الخمر أبدا. يحددون المعاصي والذنوب وهو واقع فيما هو أشد من هذا، رياء، عجب، غرور، كبر، عقوق، إيذاء، ذي يشوفوها معاصي كبيرة بات فوق ربما معاصي تجي على بالك. فلهذا يا إخوة لا تخلي تفكيرك محدود يستغله الشيطان. شفتها؟ قلنا ماشي تفصيل، خلاص دحين توبة بنمشي بسرعة. إيش الأول ذكرنا؟ التزام الفرائض والواجبات. الثاني الإكثار من النوافل. النوافل هي ما ليس بواجبات، أكثر منها، الصلاة نافلة، قيام ليل مثلا، صيام نافلة كالاثنين والخميس وغير هذا، صدقات ليست واجبة عليك نوافل، قراءة القرآن بكثرة نوافل، تذكر الله كثيرة كثيرا من النوافل، وهكذا. ثلاثة أكثر تلاوة القرآن مع التدبر. القرآن هذا نحن نحتاج إلى تدبر لآياته، لأن الله أوجب علينا التدبر. شوفوا التدبر واجب، ما هو مستحب، التدبر واجب، لأن لهذا أنزل الله القرآن، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقف كما قلت لك، قف مع الآية وشوفها إيه بغت منك، إيه مطلوب منك إزاء هذه الآية. تدبر، بتتأثر بالقرآن، بتعيش مع القرآن، بيزيد الإيمان. أكثر من الذكر، رقم أربعة. خمسة أكثر من ذكر الموت وما بعده، الموت وما بعده، هذا الموت الذي ما تدري متى يهجم عليك، هل أنت مستعد له؟ أكثر ذكر هذه من اللذات. ستة احرص على طلب العلم، تعلموا، تعلموا العلم الشرعي يا إخوة. مجالس العلم تشكو من قلة الناس، ومجالس اللهو مكتظة بالخلق، شيء مؤلم، شوفوه والله مؤلم. فين الناس الآن؟ عندنا انفجار سكاني، أمة ذر طين، فين اللي يطلبون العلم؟ فين اللي يتعلمون؟ وبعدين بعض العلم واجب عليهم، ما يعذرون، ما يعذرون. طلب العلم فريضة على كل مسلم. كيف ستقيم دينك وعبادتك وأنت ما تتعلم؟ أخطاء يقع فيها كثير من الناس، يعني واضح أنهم ما يحضرون شيء دروس، ولا هم معذورين. تظن أنه معذور؟ ما هو معذور، أولا لأنه يجب عليه أن يتعلم ويسأل، يأتي يحضر. ثانيا أن الدروس والحلقات والمقامة، لماذا لا يحضر؟ هذول اللي ما يرفعون رؤوسهم ولا يبالون، قال محاضرة، قال درس، قال حلقة، ما هم يظنون أنفسهم إيش، معذورين ولا إيه؟ يا إخوة ما هم معذورين، ليسوا معذورين أبدا. ما بتنضبط حياته إلا قلنا بإيمان وعلم، علم لابد منه. لهذا العلم شوف دائما أهل العلم يقدمونه، يقدمون العلم والكلام على العلم وعلى طلب العلم قبل الكلام حتى يمكن على العقيدة والإيمان. والله عز وجل أول ما أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وهي أداة علم ووسيلة علم. اقرأ خمس آيات أول ما ينزل عن صلى الله عليه وسلم، وفي وقت جاهلية، في وقت شرك، عبادة أصنام، أصنام منتشرة في كل مكان، بلاء رذائل متفشية، كان ممكن ينزل الوحي يعني في أي شيء من هذه القضايا. لماذا ينزل الوحي في قضية العلم؟ ما هي صورة عشوائية، ما هي بصورة عشوائية أبدا، وإنما تنبيه لشرف العلم وفضل العلم وأهمية العلم وضرورة العلم. شوفوا لما ترك العلم كيف الأمة صار حالها. واعلموا أن قوة الفتن تكون عند ضعف العلم، هكذا تروج الفتن عندما يضعف العلم، تختفي الفتن ويضعف تأثيرها عندما يقوى العلم. قلت لكم قاوموا الفتن بالعلم، حلقات، دروس، الحمد لله الآن موجودة ودعوة الحمد لله قوية، فتعلموا دينكم. وهذا العلم سبب من أسباب قوة الإيمان. سبعة، التفكر في مخلوقات الله وآياته وآلائه، هذه عبادة تكاد تكون مهجورة. تأمل في الكون، تأمل في الأشياء اللي تحصل أمامك، تأمل في المخلوقات، تتفكر، لأنك بهذا تصل إلى تعظيم الخالق. تفكروا في النعم الذي يسوقها الله عليكم في الليل والنهار، فإن هذا يقودك إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى، فيزيد إيمانك وتعلقك بالله عز وجل. ثمانية، الدعاء والتضرع إلى الله، أن تدعو الله وتسأله، قوة الإيمان. وكان بعض الصحابة يسألون الله قوة الإيمان، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، زدني إيمانا، اسألوا ربكم زيادة الإيمان وزيادة الفقه وزيادة اليقين. تسعة، قراءة السير ابتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة. أما هذه شوفوها عجيبة، بعض الناس يهملونها، يظنون أنه هلا ماشي فائدة منه له، يقول لك أنا معي كتاب سيرة هلا معنا داري في يندمسته ما يبالي. ليش يظنوا لا خليت انت ما خليت؟ اقرأوا في السيرة، اقرأوا في قصص الصحابة، شوف كيف لما تتفاعل معهم وتتأثر وتتعلم من المواقف التي مرت بهم وتعاملوا معها. عاشرا، الدعوة وصحبة الصالحين، اكتب رقم عشرة، الدعوة وصحبة الصالحين، شاركوا في الدعوة إلى الله، فإن لها أثر كبير على الإيمان. شاركوا ولو بحاجة، كل بحسب استطاعته. الدعوة ما هي على واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا فلان ولا، الدعوة الجميع متاحة لهم، ينبغي أن يدعونا إلى الله عز وجل، فهذه ترفع الإيمان. وصاحب الناس الطيبين الصالحين، فهذا من أسباب قوة الإيمان. أخيرا، يسهل عليك هذه العشر أمر مهم جدا، استشعره دائما. سأختم به لأجل أن نصلي، طولنا عليكم قليل عن نحن اللي في 7:15. أمر يسهل عليك هذه الأعمال وغيرها، يقويك، ينشطك. تعرف ما هو؟ أن تستشعر وتشعر نفسك دائما أبدا أنك عبد لله عز وجل، وأنت تريد تحقيق العبودية له بقدر المستطاع. دي مسألة مهمة، لأن الله قال عز وجل: قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنا عبد لله، إذن لابد أحقق العبودية. خلقني الله لأجل هذه العبودية له. هذا الشعور سيدفعك إلى ما ذكرت. أنا عبد، إذن أطلب العلم، أريد أن أحقق عبوديتي لله. أنا عبد لله، أقرأ القرآن. أنا عبد، بقوم بصلي لله. أنا عبد، أمرني ربي أمتثل أمره. أنا عبد لله، نهاني ربي عن هذا سأنتهي عنه. أنا عبد لله. ذكروا أنفسكم بها، أنت عبد لله عز وجل، وأنت تريد أن تحقق هذه العبودية بقدر استطاعتك. كلما قوي هذا الشعور عندك، شوف أثره عليك بعدين، شوف أثره على سلوكك، وسر على هذا في حياتك. وأسأل الله عز وجل أن تكون مباركا في هذه الحياة. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.